السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنستكمل القراءة في المسند الصحيح المخرج على صحيح مسلم لأبي عوانة الصفيريني رحمه الله تعالى، ومجلد العاشر الصفحة رقم 50 في كتاب الحج. قال رحمه الله: باب بيان ما يستلم الطائف بالكعبة من أركانها بيده ومحجنه وتقبيله يده ومحجنه بعد الاستلام. حدثنا السلمي ومحمد بن إسحاق بن الصباح والصغاني والدبري عن عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يستلم الركن اليماني والحجر الأسود. حدثنا الربيع بن سليمان صاحب الشافعي أخبرنا ابن وهب حاول حدثنا شعيب بن شعيب ابن إسحاق الدمشقي قال حدثنا مروان قال حدثنا الليث بن سعد قال أخبرنا ابن شهاب عن سالم عن أبيه قال: لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح من البيت إلا الركنين اليمانيين. حدثنا يونس ابن عبد الأعلى قال حدثنا قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس ابن يزيد عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلم من أركان البيت إلا الركن الأسود والذي يليه من نحو دور الجمحيين. حدثنا يوسف قال حدثنا محمد بن أبي بكر قال حدثنا يحيى ابن سعيد عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال: ما تركت استلام هذين الركنين منذ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمهما في شدة ولا رخاء، الحجر والركن اليماني. حدثنا أبو داود السجستاني قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبد العزيز بن أبي رواد عن نافع عن ابن عمر قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يدع أن يستلم الركن اليماني والحجر في كل طوافه. قال: وكان ابن عمر يفعله. حدثنا عمر بن شبه النميري قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر قال: ما أتيت على الركن مذ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مسحه في رخاء ولا زحام إلا مسحته. رواه عبد الوارث عن أيوب عن نافع. حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أنه استلم الحجر وقبل يده، استلم يعني مسح، وقال: ما تركته مذ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله. حدثنا جعفر بن محمد القطان قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال: رأيت ابن عمر استلم الحجر بيده فقبل يده وقال ما تركته مذ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله. حدثنا يونس قال أخبرنا ابن وهب قال حدثني عمرو بن الحارث أن قتادة بن دعامة حدثه أن أبا الطهيل البكري حدثه أنه سمع ابن عباس يقول: لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلم غير الركنين اليمانيين. حدثنا عباس الدوري قال وأبو أمية قال حدثنا أبو عاصم عن معروف ابن خربوذ عن أبي الطفيل قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يطوف على راحلته يستلم الركن بمحجنه يعني بعصا، ثم جاء إلى الصفا فطاف على راحلته. نعم، هناك زيادة قال: ويقبل المحجن. فالسنة أن يقبل الحجر الأسود، فإن لم يستطع بيده ويقبل يده، فإن كان معه عصا واستطاع أن يمس الحجر بالعصا ويقبل العصا، فإن لم يتيسر له شيء من ذلك فإنه يشير بيده. حدثنا الربيع بن سليمان قال حدثنا عمار بن نوح أبو سهل قال حدثنا شعبة عن زيد بن جبير قال سمعت ابن عمر يقول كنا إذا لم نقدر على الحجر قرعناه بالعصا. حدثنا بحر ابن ناصر قال حدثنا عمار بن نوح قال أخبرنا شعبة في إسناده كنا إذا لم نقدر على استلام الحجر قرعناه بالعصا وكنا لا نأكل لحوم الأضاحي فوق ثلاث. نعم، مسألة لحوم الأضاحي جاء في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن الأكل من لحوم الأضاحي أكثر من 3 أيام، ليس تحريما للحم لا، وإنما كما جاء في الحديث من أجل الدافة التي حصلت أي المجاعة التي حصلت، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك أن يتصدقوا باللحم، ليس معناه تحريم اللحم بعد 3 أيام، إنما أمرهم أن يأكلوا مقدار 3 أيام ويتصدقوا بالباقي لأجل المجاعة التي حصلت في تلك السنة. حدثنا عباس بن محمد قال حدثنا موسى بن مسعود قال حدثنا سفيان عن زيد بن جبير قال سمعت ابن عمر يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلم الركن بمحجنه ثم يقبله. حدثنا حنبل بن إسحاق قال حدثنا أبو حذيفة قال حدثنا سفيان بمثله. باب ذكر الخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم باب ذكر الخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الحجر والسنة في استقباله لمن يريد استلامه. حدثنا الدقيقي قال حدثنا يزيد بن هارون قال قلت لعاصم أذكرت أن عمر رضي الله عنه قبل الحجر وقال إني أقبلك وإني لأعلم أنك حجر وأنك لا تضر ولا تنفع؟ فقال حدثني عبد الله ابن سرجس رضي الله عنه. حدثنا الصغاني قال حدثنا رافع بن عبادة قال حدثنا شعبة حاول حدثنا الدبري عن عبد الرزاق عن معمر كلاهما عن عاصم عن عبد الله بن سرجس رضي الله عنه قال رأيت الأصيلع يعني عمر ابن الخطاب رضي الله عنه يقبل الحجر ويقول إني لا أقبلك وإني لا أعلم أنك حجر ولكني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك. حدثنا المثنى ابن بحير قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا محمد بن طلحة اليامي عن إبراهيم بن عبد الأعلى عن سويد بن غافلة رأيت عمر رضي الله عنه يقبل الحجر ويقول إني لا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولكني رأيت أبا القاسم صلى الله عليه وسلم بك حفيا. حدثنا أبو علي الزعفراني قال حدثنا عبيدة بن حميد عن الأعمش إبراهيم بن عابس بن ربيعة قال رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا انتهى إلى الحجر قبله قال إني لا أقبلك وإني لا أعلم ما أنت ولكني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلك. حدثنا الصغاني حدثنا يعلى حدثنا الأعمش حاون وحدثنا ابن الجنيد الدقاق قال حدثنا صدقة بن مسلم حدثنا أبو حمزة محمد بن ميمون السكري عن منصور كلاهما عن إبراهيم عن عابس بن ربيعة قال رأيت عمر رضي الله عنه استقبل الحجر ثم قال ما والله إني لا أعلم أنك حجر ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. زاد الأعمش ثم تقدم فقبله. حدثنا أبو أمية قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا إسرائيل عن إسرائيل والحسن بن صالح عن إبراهيم بن عبد الأعلى عن سويد بن غافلة بمثل حديث المثنى قبله. رواه أبو بكر عن وكيع عن سفيان عن إبراهيم بن عبد الأعلى عن سويد بن غافلة رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه قبل الحجر والتزمه وقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بك حفيا. قال علي بن الحسن حدثنا عبد الله بن وليد قال حدثنا سفيان قال نعم قال حدثنا سفيان عن إبراهيم بن عبد الأعلى بنحوه ولم يذكر التزمه. حدثنا محمد بن يحيى ومحمد بن حيوية الصغاني قال وأخبرنا عصبة بن الفرج قال أخبرني عبد الله بن وهب قال أخبرني يونس وعمر بن الحارث عن شهاب عن سالم أن أباه حدثه قال قبل عمر رضي الله عنه الحجر ثم قال: أما والله لقد علمت أنك حجر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. حدثنا ابن أخي ابن وهب قال حدثنا عمي حدثنا يونس وعمر بإسناده مثله، زاد محمد بن يحيى في حديثه، قال عمرو بن الحارث وحدثني مثله زيد ابن أسلم عن أبيه. حدثنا الدقيقي قال حدثنا يزيد حدثنا وقاع عن زيد بن أسلم عن أبيه قال: رأيت عمر رضي الله عنه قبل الحجر وقال: إني لا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلك ما قبلتك. وهذا من تعليم عمر رضي الله عنه للناس التوحيد، هذا من تعليمه الناس التوحيد. فالمسألة إنما هي اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام، وإلا هو حجر لا ينفع ولا يضر. حدثنا الصغاني قال حدثنا ابن أبي مريم قال حدثنا محمد بن جعفر قال أخبرني زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه استلم الحجر ثم ذكر نحوه. حدثنا الصغاني قال حدثنا الحسن بن موسى قال حدثنا ورقاء بن عمر قال زيد بن أسلم حدثنا بمثله، ولكني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك فأنا أقبلك. حدثنا محمد بن يحيى والصومعي قال حدثنا أبو عمر الحوضي حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أن عمر رضي الله عنه كان يقبل الحجر ويقول: إني لأقبلك وإني لا أعلم أنك حجر، ولكني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك. حدثنا المثنى ابن بحير قال حدثنا مسدد حدثنا حماد بن زيد بإسناده مثله. حدثنا أبو علي السمرقندي قال حدثنا أبو جعفر الحمال حدثنا عبد الرحمن بن مغراء حدثنا الضحاك ابن عثمان عن نافع عن ابن عمر: رأيت عمر رضي الله عنه يقبل الحجر ويقول: إني لا أعلم أنك حجر، ولكني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك. باب بيان صفة الطواف بين الصفا والمروة. تقدم أيضا أنه عليه الصلاة والسلام ما كان يستلم من أركان البيت الأربعة إلا ركنين: الحجر الأسود والركن اليماني. والركن اليماني السنة في استلامه إنما هو مسحه باليد فقط، ليس فيه تقبيل وليس فيه إشارة. باب بيان صفة الطواف بين الصفا والمروة ومكان السعي فيه وموضع المقام على الصفا والمروة والثناء على الله عز وجل والدعاء، وأنه سبعة أطواف يبدأ بالصفا ويختم بالمروة. حدثنا يوسف وأبو حميد قال حدثنا حجاج عن ابن جريج قال حدثني جعفر محمد عن أبيه عن جابر، وذكر صدرا من الحديث ثم قال: فصلى عند المقام ركعتين ثم رجع واستلم الركن ثم ذهب إلى الصفا فقال: نبدأ بما بدأ الله به، وقال: إن الصفا والمروة من شعائر الله. ثم وقف على الصفا حيث يرى الكعبة يهلل الله ويدعو بين ذلك ويقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، يقولها مرارا ويدعو بين كل مرتين ويهلل ثم نزل. فالتكبير والدعاء ثلاث مرات وبينها دعائين، يعني يكبر ثم يدعو ثم يكبر ثم يدعو ثم يكبر ثالث ثم ينزل إلى السعي ثم نزل، وكذلك على المروة والصفا حتى فرغ من طوافه، ثم نزل إلى الصفا حتى إذا انتصبت قدماه. نعم، هنا في الرواية انتصبت، في روايات أخرى انصبت قدماه. حتى إذا انتصبت قدماه في بطن الوادي سعى حتى إذا أصعدت قدماه من الشق الآخر، حتى إذا كان آخره وهو عند المروة قال: أيها الناس، من لم يكن معه هدي فليحلل وليجعلها عمرة، فحل من لم يكن معه هدي. هذا في حجة الوداع. حدثنا محمد بن حيوية قال حدثنا قعنبي حدثنا سليمان عن جعفر عن أبي عن جابر، فذكر بعض الحديث وقال: استلم النبي صلى الله عليه وسلم الركن ثم سعى ثلاثة أطواف وهو الرمل، ومشى أربعا ثم عمد إلى مقام إبراهيم عليه السلام ثم تلا هذه الآية: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فصلى عنده ركعتين قرأ فيهما بقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، ثم انصرف إلى زمزم فنزع منها ماء يعني بالدلو فشرب وغسل وجهه وصب على رأسه، ثم جاء إلى الركن الأسود فاستلمه، ثم خرج من الباب الذي وجاه الركن الأسود الذي عند بابي بني مخزوم، فلما جاء الصفا قال نبدأ بما بدأ الله به، إن الصفا والمروة من شعائر الله، ثم ظهر على الصفا حتى رأى البيت فكبر عليه وهلل ودعا، ثم نزل فأقبل حتى إذا انتصبت قدماه في بطن المسيل سعى، حتى إذا أصعد مشى، فلم يزل يصنع ذلك حتى فرغ من الطواف، يعني السعي. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لم يكن معه هدي فليحل فحل الناس. حدثنا يونس قال أخبرني ابن وهب قال أخبرني مالك عن جابر بن محمد عن أبيه عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين هبط من الصفا مشى حتى إذا انصبت قدماه في بطن المسيل سعى حتى ظهر منه، وكان يكبر على الصفا والمروة ثلاثا ويهل واحدا، ويفعل ذلك ثلاث مرات. وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حين خرج من المسجد ويريد الصفا: نبدأ بما بدأ الله به. حدثنا يوسف قال حدثنا أبو الربيع قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال حدثنا أبيه عن جابر قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال حدثنا جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم استلم الركن ثم خرج فقال: إن الصفا والمروة من شعائر الله، نبدأ بما بدأ الله به. فذهب إلى الصفا فرقى عليه حتى بدأ له البيت. حدثنا يوسف قال حدثنا محمد بن أبي بكر قال حدثنا يحيى بن سعيد عن جابر بن محمد عن أبيه أن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم رقى على الصفا حتى إذا نظر إلى البيت كبر، ثم قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك والحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله، أنجز وعده وصدق عبده. نعم، في الرواية أيضا نصر عبده، وهزم الأحزاب وحده، ثم دعا ثم رجع إلى هذا الكلام، ثم نزل حتى إذا انصبت قدماه في الوادي رملا، حتى إذا صعد مشى حتى أتى المروة فرقى عليها حتى نظر البيت، ثم قال على المروة كما قال على الصفا. نعم، فيفهم من الحديث السابقة أن تكبيره على الصفا والمروة ثلاثا وبينهما دعائين، يكبر ويهلل ثم يدعو، ثم يكبر الثانية ثم يدعو، ثم يكبر الثالث ثم ينزل إلى السعي. باب بيان إباحة الركوب في الطواف بين الصفا والمروة، وأن المشي والسعي بينهما أفضل، وذكر العلة التي لها ركب النبي صلى الله عليه وسلم في طوافه بينهما، والعلة التي لها أمر بالسعي بينهما. حدثنا الجرجاني قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا سفيان عن ابن أبي العباس عن أبي الطفيل قال: قلت لابن عباس رضي الله عنهما: إن قومك زعموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رمل، قال: صدقوا وكذبوا، وذكر الحديث. حدثنا محمد بن عبد الملك الدقيقي قال حدثنا يزيد بن هارون حدثنا الجريري قال حدثنا أبو الطفيل عامر بن واثلة ونحن نطوف بالبيت قال: قلت لابن عباس: أرأيت الرمل بالبيت ثلاثة أشواط رملا وأربعا مشيا؟ قال: قومك يزعمون أنها سنة، قال: صدقوا وكذبوا، قال: قلت: ما صدقوا وكذبوا؟ قال: جاء النبي صلى الله عليه وسلم فلما سمع أهل مكة وكانوا قوما حسدا قالوا: انظروا إلى أصحاب محمد لا يستطيعون أن يطوفوا بالبيت من الهزل. نعم، وجاء في الرواية الأخرى قال: قد أنهكتهم حمى يثرب. قال: وكانوا قوما حسدا قالوا: انظروا إلى أصحاب محمد لا يستطيعون أن يطوفوا بالبيت من الهزل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أروهم ما يكرهون. قلت: أرأيت الركوب بين الصفا والمروة؟ قال: قوم يزعمون أنها سنة، قال: صدقوا وكذبوا. قلت: ما صدقوا وما كذبوا؟ قال: جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يريد أن يسعى بين الصفا والمروة، خرج أهل مكة فخرجوا حتى خرجت العواتق، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يضرب أحد عنده ولا يدعون، فدعا براحلته فركب، ولو ترك كان المشي أحب إليه. يعني أن الناس زاحموا النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد السعي فركب، وكان الركوب أهون عليه أو أيسر له. حدثنا أبو داود السزي قال حدثنا علي قال حدثنا سفيان حاون حدثنا ابن أبي مسرة حدثنا الحبيدي حدثنا سفيان حدثنا ابن أبي حسين عن أبي الطفيل قال قلت ابن عباس إن قومك يزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رمل بالبيت وبالصفاء وأنها سنة قال ابن عباس صدقوا وكذبوا قال سفيان لم يزد ابن أبي حسين على هذا حدثنا ابن أبي مسرة قال حدثنا الحميدي حدثنا سفيان حدثنا عمرو بن دينار قال سمعت عطاء يحدث عن ابن عباس قال إنما سعى رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت وبين الصفا والمروة ليري المشركين قوته حدثنا هلال بن العلاء قال حدثنا أحمد بن عبد الملك قال حدثنا زهير قال حدثنا ابن أبجر قال أبو الطفيل قلت لابن عباس قد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صفه لي قال قلت رأيت رجلا على بعير بين الصفا والمروة وهو ينشف ظهر كفه بوبر البعير والناس يزدحمون عليه فقال ابن عباس ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم إنهم كانوا لا يدعون عنه ولا يكهرون قال وهي في قراءة عبد الله وأما اليتيم فلا تكهر يقول يكهرون جاء في بعض النسخ مسلم في بعض كتب الغيب ومعناه لا ينتهرون ولا يقهرون والمعنى الأول هو الأنسب في سياق الحديث وأما اليتيم فلا تكهر على قراءة ابن مسعود هو أن يعبس في وجهه نعم وفي الحديث حديث معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه قال والله ما رأيت معلما قط خيرا منه عليه الصلاة والسلام والله ما كهرني ولا نهرني حدثنا أحمد بن يحيى السابري قال حدثنا أبو بكير بن جعفر الجرجاني عن أبي خيثمة عن ابن أبجر ابن أبجر هو عبد الملك بن أبجر وكان من عباد الله الصالحين حتى قال سفيان الثوري على جلالته ما رأيت مثله عن أبي الطفيل قال قلت لابن عباس أبو الطفيل هو عامر بن واثلة رضي الله عنه وهو آخر الصحابة موتا رضي الله عنه لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم كان صغيرا قال قلت لابن عباس ما أراني إلا قد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم على صفة لي قال رأيت رجلا على بعير بين الصفا والمروة وهو ينشف ظهر كفه بوبر البعير قال ابن عباس ذلك النبي صلى الله عليه وسلم إنهم كانوا لا يدعون عنه يعني لا يطردون ترك الناس كما هم ولا يكهرون في قراءة عبد الله وأما اليتيم فلا تكهر حدثنا أبو علي الزعفراني قال حدثنا يحيى بن سليم قال حدثنا عبد الله بن عثمان بن خثيم عن أبي الطفيل عن عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نزل مر الظهران في صلح قريش يقول ومر الظهران واد فحل من أودية الحجاز يأخذ مياه النخلتين فيمر شمال مكة على 22 كيلا ويصب في البحر جنوب جدة بقرابة 20 كيلا فيها عشرات العيون بل كانت مئاتها كذلك القرى قال لما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نزل مر الظهران في صلح قريش بلغ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن قريش تقول ما نتابع أصحاب محمد ضعفا وهزلا وقال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله لو انتحرنا ظهرنا فأكلنا ظهر المقصود بها المركوبات يعني الإبل المركوب وهي الإبل لو انتحرنا ظهرنا فأكلنا من لحومها وشحومها وحسونا من المرق أصبحنا غدا إذا غدونا عليهم وبنا عليهم جمام قال لا ولكن ائتوني بما فضل من أزوادكم فبسطوا أمطاعهم ثم صبوا عليها فضول ما فضل من أزوادهم في جروبهم ثم غدوا على القوم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرى القوم فيكم غميزة فطبع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه بالطبع يكشف عن كتفه الأيمن ويكون طرفي الرداء على الكتف الأيسر فطبع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ورملوا 3 أشواط ومشوا 4 فكانت قريش والمشركون في الحجر عند دار الندوة، وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تغيبوا منهم عند الركن اليماني والأسود مشوا، ثم يطلع عليهم تقول قريش والله لكأنهم الغزلان، فكانت سنة. باب بيان اليوم الذي فيه خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة وإلى منى، مقدار مقامه بمنى، وأنه دفع من منى يوم عرفة لما طلعت الشمس فلم يزل بالمشعر، يعني مزدلفة المشعر الحرام، وجازه حتى نزل بنمرة في قبة ضربت له من شعر وهي عرفات، وأنه لما زاغت الشمس ركب راحلته وأتى بطن الوادي فخطب الناس، وادي وهو وادي نمرة. وأتى بطن الوادي فخطب الناس ثم أذن ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ولم يتطوع بينهما، ثم ركب حتى أتى الموقف واستقبل القبلة ووقف حتى غربت الشمس. والدليل على أن السنة في المهل بالحج من مكة يهل يوم التروية قبل صلاة الظهر ويخرج فيصلي الظهر بمنى. حدثنا أبو داود السجزي قال حدثنا النفيلي وعثمان بن أبي شيبة وهشام بن عمار سليمان بن عبد الرحمن قالوا حدثنا حاتم إسماعيل حاون وحدثنا محمد بن حيوية حدثنا إسحاق حدثنا حاتم حاون حدثنا أبو عمر عبد الحميد بن محمد بن المستام حدثنا أبو جعفر عبد الله بن محمد النفيلي حدثنا حاتم بن إسماعيل المدني حدثنا جعفر بن محمد عن أبيه قال دخلنا على جابر بن عبد الله فلما انتهينا إليه سأل عن القوم حتى انتهى إلي فقلت أنا محمد بن علي بن حسين، فأهوى بيده إلى رأسه وقلت له أخبرني عن حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر صدر من حديث قال فيه فلما كان يوم التروية ووجه إلى منى أهلوا بالحج وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بمنى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح، ثم مكث قليلا حتى إذا طلعت الشمس أمر بقبة له مشار فضربت له بنمرة، فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا تشك قريش أن رسول الله صلى الله عليه وسلم واقف عند المشعر الحرام بالمزدلفة كما كانت قريش تصنع في الجاهلية، فأجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني تعدى مزدلفة حتى أتى عرفة فوجد القبة قد ضربت بنمرة فنزل بها حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له فركب حتى أتى بطن الوادي فخطب الناس فقال إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا وإن كل شيء من أمر الجاهلية موضوع تحت قدمي هاتين، ودماء الجاهلية موضوعة، وأول دم أضع دم ابن ربيعة بن الحارث كان مستربعا في بني سعد فقتلته هذيل، وربا الجاهلية موضوع، وأول ربا أضع ربا عباس ابن عبد المطلب فإنه موضوع كله، اتقوا الله في النساء فإن كنا أخذتموهن بأمانة الله استحللتم فروجهن بكلمة الله ولهن نعم واستحللتم فروجهن بكلمة الله تبارك وتعالى، وإن لكم عليهن ألا يوطئن فروشكم أحدا تكرهونه فإن فعلن فاضربوهن غير مبرح، ولهن عليكم نفقتهن وكسوتهن بالمعروف، وإني قد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده ما اعتصمتم به كتاب الله وأنتم مسؤولون عني فما أنتم قائلون، قالوا نشهد أنك بلغت وأديت ونصحت، فقال بإصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكبها إلى الناس اللهم اشهد اللهم اشهد اللهم اشهد، ثم أذن فأقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر لم يصل بينهما شيئا، ثم ركب القصوى حتى أتى الموقف فجعل بطن ناقته القصوى إلى الصخرات وجعل جبل المشاة بين يديه واستقبل القبلة فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلا حين غاب القرص، وأردف أسامة خلفه فدفع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد شنق القصوى الزين. نعم في مسلم شنق للقصوى. نعم وشنقه القصوى أي بأنه جر عليه الصلاة والسلام زمامها إليه، أي حتى لا تسري، حتى إن رأسها لا يصيب مورك رحله، ويقول بيده هذه السكينة أيها الناس. حدثنا أبو محمد سعدان بن يزيد البزار قال حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق قال حدثنا سفيان يعني الثوري عن عبد العزيز بن رفيع قال سألت أنس بن مالك فقلت أخبرني بشيء عقلته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أين صلى الظهر يوم التروية؟ قال بمنى. قال فقلت وأين صلى العصر يوم النفر، يعني يوم الحج الأكبر يوم العيد؟ قال نعم. وأين صلى العصر يوم النفر؟ قال بالأبطح. ثم قال افعل كما فعل أمراك. يوم النفر لا، هو يوم النفر من منى وليس يوم العيد، ذاك يوم النهر. ثم قال افعل كما تفعل أمراؤك، يعني حتى لا يكون فيه هناك خلاف مع الناس، وهذا هو دأب الصحابة رضي الله عنهم، حتى الناس على عدم الشقاق وعدم المخالفة لوحدات الفتنة. كما قال مسعود رضي الله عنه في قصر الصلاة، كان رضي الله عنه يقول الخلاف شر، وكان يقصر وكان يتم الصلاة مع أنه يرى القصر. حدثنا الأحمسي قال حدثنا المحاربي عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن نافع قال كان ابن عمر إذا صلى الغداة يعني الفجر بمنى جلس حتى طلع الشمس، فقيل له لما تفعل هذا؟ قال أريد به السنة. حدثنا ابن أبي رجاء قال حدثنا وكيع قال حدثنا شعبة عن يحيى بن الحسين عن جدته قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يرحم الله المحلقين يرحم الله المحلقين، قيل يا رسول الله في الثالثة والمقصرين؟ قال والمقصرين. حدثنا يونس قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن يحيى بن حسين عن جدته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين ثلاثا وللمقصرين مرة. باب ذكر الخبر المبيح لمن يدفع من منى إلى عرفات قبل طلوع الشمس يوم عرفة قبل طلوع الفجر ملبيا إلى عرفات، وإباحة التكبير بدل التلبية. حدثنا أبو الأزهر قال حدثنا ابن أمير حدثنا يحيى بن سعيد عن عبد الله بن أبي سلمة عن عبد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال غدونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من منى إلى عرفات منا الملبي ومنا المكبر. حدثنا الصاغاني ومحمد بن عبد الملك الدقيقي وأبو غسان مالك بن يحيى الدميري قالوا حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا عبد الله بن أبي سلمة عن عمر بن حسين عبد الله بن أبي سلمة عن عبد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال غدونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من منى إلى عرفات فمنا المكبر ومنا المهل، فأما نحن فنكبر. قلت له والله لعجب منكم كيف لم تسألوه كيف صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال محمد بن عبد كيف كان يصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديث الصغاني إنما هو إلى قوله ومن المهل والبقية لهما جميعا محمد بن عبد الملك ومالك بن يحيى. حدثنا محمد بن حيوية قال حدثنا يحيى بن يحيى ومطرف والقانبي عن مالك عن محمد بن أبي بكر الثقفي أنه سأل أنس بن مالك وهما غاديان من منى إلى عرفة كيف كنتم تصنعون في هذا اليوم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال كان يهل المهل منا ولا ننكر عليه ويكبر المكبر ولا ننكر عليه. حدثنا الربيع بن سليمان وعيسى بن أحمد البلخي قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني أسامة بن زيد أن محمد بن أبي بكر الثقفي حدثهم أنه سأل أنس بن مالك وهما غاديان من منى إلى عرفة كيف كنتم تصنعون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم؟ قال كان يهل المهل منا ولا ننكر عليه ويكبر المكبر فلا ننكر عليه. حدثنا بشر بن مطر أبو أحمد الدقاق الواسطي بالعسكر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن موسى بن عقبة عن رجل يقال له محمد بن أبي بكر قال غدونا مع أنس فقال غدونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم فمنا من يهل ومنا من يكبر فلم يعب هؤلاء على هؤلاء ولا هؤلاء على هؤلاء. باب ذكر الخبر الموجب لنزول عرفات والوقوف بها للصلاة والإفاضة منها إلى الموقف والنهي عن الإفاضة من منى ومن جمع إلى الموقف. وجمع المقصود بها مزدلفة. حدثنا يونس بن حبيب وحماد بن حسن قال حدثنا أبو داود حدثنا سفيان الثوري عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت كانت قريش تقول نحن قطان البيت لا نفيض إلا من منى، وكان الناس يفيضون من عرفات، فأنزل الله تبارك وتعالى ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. نعم، لأن عرفات من الحل، وهم يقولون نحن قطان البيت فيفيضون من منى، ومنى من الحرم وليست من الحل. روى محمد بن يحيى عن عبد الرزاق عن الثوري قطان البيت لا نجاوز الحرم، نعم يعني يبقون في الحرم ولا يخرجون إلى الحل وهو عرفات، لكن النبي صلى الله عليه وسلم خالفهم فوقف بعرفات. حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ قال حدثنا سريج ابن نعمان حاول حدثنا أبو داود السجزي حدثنا هناد قال حدثنا أبو معاوية عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت كانت قريش ومن دان دينها يقفون بالمزدلفة، وكانوا يسمون الحمص، وكان سائر العرب يقفون بعرفات، فلما جاء الإسلام أمر الله نبيه أن يأتي عرفات فيقف بها ثم يفيض منها، فذلك قوله ثم يفيض من حيث أفاض الناس. حدثنا أبو داود الحراني قال حدثنا عبيد الله موسى أخبرنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت كانت قريش ومن دان دينها والحمص يقفون بالمزدلفة ويقف الناس بعرفة، فأنزل الله ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، يقول تقدموا إلى عرفة فأفيضوا منها جميعا. حدثنا يوسف قال حدثنا مسدد حدثنا حفص بن وياث عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وقفتها هنا بعرفة وعرفة كلها موقف، ووقفتها هنا بجمع يعني مزدلفة وجمع كلها موقف. رواه مسلم ابن الحجاج عن عمر ابن حفص عن أبيه عن جعفر بهذا الإسناد، وكانت العرب يدفع بهم أبو سيارة على حمار عري. يقول أبو سيارة هو اسمه عميلة ابن الأعزل على حمار عري، فلما أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم من المزدلفة من مشعر الحرام لا تشك قريش أنه سيقتصر عليه ويكون منزله ثم ويكون منزله ثم يعني هناك. قال فأجاز ولم يعرض له حتى أتى عرفات فنزل، يعني تجاوز عليه الصلاة والسلام، انتقل من منى إلى مزدلفة إلى عرفات، وظنوا أنه سوف يقف بالمزدلفة لأنها من الحرم، فخرج عليه الصلاة والسلام إلى عرفات، وعرفات من الحل وليست من الحرم. حدثنا أبو أمية قال حدثنا سريج بن نعمان حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو سمع محمد بن جبير بن مطعم يحدث عن أبيه جبير بن مطعم قال أضللت بعيرا لي فذهبت أطلبه يوم عرفة، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم واقفا مع الناس بعرفة، وقلت والله إن هذا لمن الحمص فما شأنه ها هنا، وكانت قريش تعد من الحمص. حدثنا محمد ابن حيوية حدثنا الحميدي عن سفيان بهذا الإسناد قال سفيان والحمص الشديد على دينه، كان يظنون ذلك المشركين على شركهم وعبادتهم للأصنام، كانوا يظنون أنهم متمسكين بالدين، لذلك قال الله عز وجل أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر. باب بيان ثواب من يقف بعرفة والموقف، وأن عرفة كلها موقف. حدثنا إبراهيم ابن منقذ ابن عبد الله الخولاني أبو إسحاق بمصر وكان نبيلا فاضلا، هذا نواف أيضا قيد عندك مع ما يجمع من أقوال أبي عوانة في الجرح والتعديل. قال حدثنا عبد الله بن وهب القرشي قال حدثنا مخرمة بن بكير عن أبي قال سمعت يونس بن يوسف يقول عن سعيد المسيب عن يقول قالت عائشة رضي الله عنها إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من يوم أكثر يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة. حدثنا عمار بن رجاء قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال حدثنا جعفر بن محمد عن ابي عن جابر قال فسرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى قدمنا عرفه، فقال عرفه كلها موقف، فسرنا حتى قدمنا المزدلفه فقال النبي صلى الله عليه وسلم كلها موقف. باب بيان دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموقف وموضع مناخه قبل أن يأتي المزدلفة بعد المغرب، ووضوئه ونزوله بالمزدلفة، ودفعه منه قبل أن يصلي المغرب، وأقام صلاة المغرب قبل أن يفتح الناس رحالهم، فصلى ثم أناخ الناس في منازلهم ولم يحطوا رحالهم حتى قام للعشاء، ثم حط الناس رحالهم. حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ قال حدثنا ابن أبي بكير قال حدثنا زهير قال حدثنا إبراهيم بن عقبة أخو موسى بن عقبة حاون حدثنا الصغاني حدثنا حمد بن يونس حدثنا زهير حدثنا إبراهيم بن عقبة قال حدثني كريب أنه سأل أسامة بن زيد قال أخبرني كيف فعلتم أو كيف صنعتم؟ قال زهير ليس شك مني عشية ردفت رسول الله صلى الله عليه وسلم، كتبت بالضم والصحيح بالفتح لأن النبي صلى الله عليه وسلم أردف أسامة خلفه. قال جئنا الشعب الذي ينيخ فيه الناس للمغرب، فأناخ رسول الله صلى الله عليه وسلم ناقته ثم بال وما قال أهراق الماء، ثم دعا بالوضوء فتوضأ وضوءا ليس بالبالغ جدا. قال قلت يا رسول الله الصلاة؟ فقال الصلاة أمامك. قال فركب حتى قدمنا المزدلفة، قال فأقام المغرب فأناخ، ثم أناخ الناس في منازلهم ولم يحلوا حتى أقام العشاء، يعني لم يحلوا رحالهم وليس الحل، ثم أقام حتى أقام العشاء الآخرة فصلى ثم حل الناس. قال فقلت كيف فعلتم حين أصبحتم؟ قال ردفه الفضل ابن عباس. قال فانطلقت أنا في سباق قريش على رجلي على رجلي. نعم. حدثنا عبيد بن شريك حدثنا ابن أبي مريم حاون حدثنا أبو داود الحراني حدثنا محمد بن خالد بن عثمة قال حدثنا محمد بن جعفر حاون حدثني أبي حدثنا علي حدثنا إسماعيل بن جعفر قال حدثنا محمد بن أبي حرملة عن كريب مولى بن عباس عن أسامة بن زيد أنه قال ردفت رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفات، فلما بلغ الشعب الأيسر الذي دون المزدلفة أناخ فبال حتى جاء فصببت عليه ماء فتوضأ وضوءا خفيفا، ثم قلت الصلاة يا رسول الله؟ فقال الصلاة أمامه. فركب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى المزدلفة فنزل فصلى، وردف الفضل ابن عباس رسول الله صلى الله عليه وسلم وردف الفضل ابن عباس رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة جمع يعني صبح مزدلفة. قال كريفة أخبرني عبد الله بن عباس أن الفضل أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يزل يلبي حتى رمى الجمرة، وهذا لفظ حديث ابن أبي مريم وعدي بن حجر وحديث ابن عثمة ليس بطوله. باب الدليل على أنه لا يصلي المغرب قبل الوصول إلى جمع، وأن المزدلفة هي المصلى، وأن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ بالشعب لبوله ولم يسبغ ثم عاده بجمع وأسبغه، وأنه هو أقام الصلاة وصلى المغرب. حدثنا أبو العباس الغزي قال حدثنا الفريابي حدثنا سفيان حاول حدثنا الصغاني حدثنا عثمان بن عمر حاول حدثنا أبو أمية حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا سفيان عن إبراهيم بن عقبة عن كريب عن أسامة بن زيد قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فلما انتهينا للشعب الذي يدخله الأمراء دخله فدعا بماء فتوضأ، فقلت الصلاة؟ فقال الصلاة أمامك. فلما أتى المزدلفة قام فصلى المغرب، فلم يحل آخر الناس حتى أقام فصلى العشاء، وهذا لفظ عثمان بن عمر وعبيد الله بن موسى ولفظ الفريابي. قال نزل النبي صلى الله عليه وسلم الشعب الذي ينزل فيه الأمراء فقلت له الصلاة، فقال الصلاة أمامك، فتوضأ وضوءا بين وضوءين، ثم قام فصلى المغرب بجمع، ثم قام فما حل آخر الناس حتى صلى العشاء. حدثنا عمار بن رجاء قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا ابن سعيد عن موسى بن عقبة عن كريب مولى بن عباس أنه سمع أسامة بن زيد وهو يذكر أنه دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم عشية عرفة حتى عدل إلى الشعب فقضى حاجته، فجعل أسامة يصب عليه الماء وهو يتوضأ، قلت يا رسول الله أتصلي؟ فقال المصلى أمامك. حدثنا ابن أبي مسرة قال حدثنا المقري حدثنا أبو عبد الملك القرشي الدمشقي قال حدثنا عيسى ابن زغبة قال حدثنا الليث، نعم هذا لقبه معروف أن اسمه عيسى بن حماد ولقبه زغبة، وعيسى بن حماد بن مسلم التجيبي أبو موسى المصري، ونعم زغبة لقب لأبي حماد كما يظهر المسناد، جعل ابن الجوزي لقبا زرع لقبا لعيسى ولأخيه أحمد، جعله الذهبي لقبا لأبيهما ولهما. قال في نزهة الألباب: وزرع هو لقب حماد والد عيسى وأحمد. زعم ابن الجوزي أن عيسى أيضا يعرف بزرع. قال في تهذيب الكمال: زغبة هو عيسى بن حماد وأخوه أحمد، وقيل إن زغبة لقب لقب أبيهما، فالله أعلم. هذا لقب عيسى بن حماد. هناك شخص راوي آخر اسمه الحسن بن حماد ولقبه سجادة. قال: حدثنا عيسى ابن زغبة قال حدثنا الليث قال حدثني يحيى بن سعيد عن موسى بن عقبة عن كريب مولى بن عباس عن أسامة بن زيد قال: بال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الدفعة من عرفات إلى بعض الشعاب لحاجته، فصببت عليه من الماء ثم توضأ، فقلت: أتصلي؟ قال: المصلى أمامك. حدثنا ابن أبي مسرة قال حدثنا عباس النرسي حدثنا حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد عن موسى بن عقبة مثله، حدثنا علي بن سهل حدثنا عفان حدثنا وهيب عن موسى وإبراهيم بن عقبة عن كريب عن أسامة بن زيد قال: كنت رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفات حتى أتى جمعا، فلما أتى الشعب الذي يصلي فيه الخلفاء المغرب نزل فبال ولم يقل أهراق الماء، ثم توضأ وضوءا خفيفا ليس ببالغ بالبالغ. قلت: يا رسول الله الصلاة؟ قال: الصلاة أمامك. ثم ركب وركبت معه حتى أتينا جمعا، فنزل فأقام المغرب ولم يحل حتى غير بعيد، فأقام العشاء فصلى ركعتين في موسى وفي حديث موسى، ثم لم تكن رواحلهم فأقام العشاء، يعني جمع بينهما. باب ذكر صفة سير النبي صلى الله عليه وسلم من حين دفع من عرفة حتى أتى المزدلفة، والاختلاف في سيره، وأنه أناخ بالشعب قبل أن يأتي جمعا. حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا سفيان بن عيينة حاول حدثنا محمد بن عبد الحكم قال حدثنا أنس بن عياض عن هشام بن عروة عن أبيه قال: سئل أسامة ابن زيد وأنا جالس: كيف كان يسير رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع حين دفع من عرفة؟ قال: كان يسير العنق. نعم، والعنق وسير سهل سريع ليس بالشديد. قال: كان يسير العنق فإذا وجد فجوة نص، يعني أسرع حرك الدابة. قال هشام: والنص فوق العنق. حدثنا عمار حدثنا محاضر قال حدثنا هشام ابن عروة عن أبيه عن أسامة أن النبي صلى الله عليه وسلم حين أفاض من عرفات سار العنق فإذا وجد فجوة نص. حدثنا يونس ابن عبد الأعلى قال أخبر ابن وهب قال حدثنا يحيى ابن عبد الله بن سالم ومالك بن أنس عن هشام بن عروة عن أبيه أنه سمع ابن زيد يحدث عن سير رسول الله صلى الله عليه وسلم حين دفع من عرفة، فكان يسير العنق فإذا وجد فجوة النص. قال لنا ابن وهب: النص فوق العنق. حدثنا الزعفراني قال حدثنا أسباط قال حدثنا عبد الملك ابن أبي سليمان عن عطاء بن عباس قال: فاض رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفات وردفه أسامة أو قال الفضل وذكر الحديث. حدثنا محمد بن عبيد حدثنا محمد بن عبيد الله المعروف بابن المنادي قال حدثنا إسحاق الأزرق حدثنا عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء بن عباس قال: فاض النبي صلى الله عليه وسلم من عرفات وردفه أسامة فجالت ناقته وهو رافع يديه لا تجاوزان رأسه أو أذنيه، فلم يزل يسير على هينته حتى أتى جمعا وأفاض من جمع وردفه الفضل فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة. حدثنا أبو عمر عبد الحميد بن محمد الحراني حدثنا أبو جعفر وعبد الله بن محمد بن فيل قال حدثنا حاتم بن إسماعيل قال حدثنا جعفر عن أبيه قال: دخلنا على جابر بن عبد الله فقلت: أخبرني عن حجة النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر الحديث قال: وقال فيه وردف أسامة خلفه ودفع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد شانق الزمام حتى إن رأسها ليصيب مورك رحلها، ويقول بيده اليمنى: السكينة أيها الناس السكينة. كلما أتى وراه قال: حبلا من الحبال أرخى لها قليلا. نعم، الحبل هنا هو الجبل أو سلسلة الجبال. نعم، يقول الحبل بفتح الحاء، نعم، هو ما طال من الرمل وضخم، وقيل الحبال دون الجبال. قال: حبلا من الحبال أرخى لها قليلا حتى تصعد حتى أتى المزدلفة، فجمع بين المغرب والعشاء. حدثنا السلمي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن أن عطاء مولى بن سبع أخبره أن أسامة بن زيد أخبره أنه كان رديف النبي صلى الله عليه وسلم حين دفع من عرفة، فلما جاء الشعب أناخ فنزل عن راحلة وذهب إلى الغائط، فلما رجع صببت عليه من الإداوة فتوضأ ثم ركب حتى أتى جمعا فصلى بها المغرب والعشاء. باب ذكر الخبر المبين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى المغرب والعشاء بالمزدلفة بأذان واحد وإقامتين، وأنه لم يتطوع بينهما، والدليل على أنه لم يتطوع تلك الليلة. حدثنا عبد الحميد بن محمد قال حدثنا النفيلي عبد الله بن محمد حدثنا حاتم بن إسماعيل قال حدثنا جعفر عن أبيه قال دخلنا على جابر عبد الله فقلت أخبرني عن حجة النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر الحديث وقال فيه ودفع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى المزدلفة فجمع بين المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين ولم يسبح بينهما، يعني لم يصلي نافلة بينهما. ثم اضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى طلع الفجر حين تبين له الصبح. نعم، هنا مسألة يذكرها العلم هو هل النبي صلى الله عليه وسلم صلى الوتر أو لا، وبعضهم يأخذ من ظاهر الرواية النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم اضطجع حتى صلى الفجر، وبعضهم يقول لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يترك الوتر لا في السفر ولا في غيره. حدثنا يونس بن عبد الله قال أخبرنا وهب قال أخبرني مالك حاول حدثنا محمد الحيوية قال حدثنا مطرف حدثنا مالك عن موسى بن عقبة عن قريب مولى بن عباس أنه سمع أسامة بن زيد يقول دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفة حتى إذا جاء الشعب نزل فبال فتوضأ فلم يسبغ الوضوء، فقلت له الصلاة فقال الصلاة أمامك، فركب ثم جاء المزدلفة نزل فتوضأ فأسبغ الوضوء، ثم أقيمت الصلاة فصلى المغرب ثم أناخ كل رجل بعيره في منزله، ثم أقيمت الصلاة فصلى العشاء ولم يصلي بينهما شيئا. نعم، هنا في الرواية ثم أقيمت الصلاة، وهذا هو المعروف، هذا هو المعروف من حال النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء في بعض الروايات ثم أقام الصلاة، ففهم منها المصنف في أبواب سبقت أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أقام، لا، النبي صلى الله عليه وسلم كان هو الإمام وليس المؤذن، وقد يأتي بلفظ أقام يعني أمر بالإقامة. باب ذكر الخبر المخالف لما قبله في الإقامة لصلاة المغرب والعشاء بالمزدلفة وأنه صلى الله عليه وسلم صلاها بإقامة واحدة. حدثنا سعدان بن يزيد قال حدثنا إسحاق الأزرق قال حدثنا سفيان الثوري عن سلمة بن كيل عن سعيد بن جبير عن ابن عمر قال جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء بجمع بإقامة واحدة. نعم، يقول هنا هذه الرواية أخرجه مسلم، نعم، عن ابن حميد عن ابن الرزاق عن الثوري عن سلمة بن كيل، ويقيد الإطلاق الوارد في حديث مسلم حديث البخاري في صحيحه لكل واحدة منهما عقب قوله بإقامة واحدة، حيث روى البخاري الحديث في صحيحه مع القيد المذكور في كتاب الحج باب من جمع بينهما ولم يتطوع. وبما أن قصة جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء بمزدلفة كانت واقعة واحدة لم يتكرر لنا حجة واحدة، فإن حديث ابن عمر بالزيادة مذكور عند البخاري وافق ما رواه جابر رضي الله عنه في حديث الطويل من أنه صلى الله عليه وسلم جمع بين المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين. فاستدلال المصنف بما أخرجه هنا قال بجمع بإقامة واحدة، فلذلك قال وأنه صلى بإقامة واحدة، صحيح بإقامة واحدة في البخاري بكل واحدة منهما. حدثنا أبو العباس الرازي قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن سلمة بن كويل عن سعيد بن جبير عن ابن عمر قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم المغرب والعشاء بجمع بإقامة واحدة. حدثنا يوسف قال حدثنا محمد بن أبي بكر قال حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبان سلمة بن كويل عن سعيد بن جبير قال صلى بنا ابن عمر بجمع المغرب ثلاثا، فلما سلم قام فصلى العشاء ركعتين، وحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم في ذلك المكان. حدثنا علي بن حرب عن وكيع عن شعبة عن الحكم أن سعيد بن جبير قال صلى المغرب والعشاء، عن سعيد بن جبير صلى المغرب والعشاء بالمزدلفة بإقامة واحدة، قال هكذا صلى بنا ابن عمر وقال هكذا صنع بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثهما واحد. باب ذكر الخبر المبين عدد صلاة المغرب والعشاء بالمزدلفة وأن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بها. حدثنا الدقيقي قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا شعبة عن سلمة بن كهيل قال رأيت سعيد بن جبير يجمع بجمع قام الصلاة وصلى المغرب ثلاثا ثم قام فصلى العشاء ركعتين. وحدثنا ابن عمر صنع بهم في هذا المكان مثل هذا فيهما. حدثنا موسى بن سعيد الطرسوسي قال حدثنا أبو عمر الحوضي حدثنا شعبة عن الحكم وسلمة بن كهيل قال حدثنا قال صلى بنا سعيد بن جبير بجمع المغرب بجمع المغرب ثلاثا ثم قام فصلى العشاء ثم قال هكذا رأيت ابن عمر فعل في هذا المكان. وقال ابن عمر هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل في هذا المكان يعني بإقامة واحدة كذا رواه ابن مهدي عن شعبة. حدثنا يعقوب بن إسحاق البصري قال حدثنا أبو عاصم عن سفيان عن سلمة بن كهيل عن سعيد بن جبير عن ابن عمر قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بجمع المغرب والعشاء بإقامة المغرب ثلاثا والعشاء اثنتين. حدثنا أبو داود السجزي قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو سامة حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن أبي إسحاق قال قال سعيد بن جبير أفضنا مع ابن عمر حتى أتينا جمعا فصلى بنا المغرب والعشاء بإقامة واحدة ثلاثا واثنتين ثم انصرف فقال هكذا فقال هكذا صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المكان. والجمع هو المزدلفة كما تقدم. حدثنا عمار بن رجاء وحمدون ابن عباد قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا يحيى بن سعيد أن عدي بن ثابت الأنصاري أخبره عن عبد الله بن يزيد عن أبي أيوب الأنصاري أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع المغرب والعشاء بالمزدلفة. أظنه قال حمدون جميعا ولم يذكر في حجة الوداع. ما هو اسم أبي أيوب الأنصاري؟ ما اسم أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه؟ جواب سريع. أبو أيوب الأنصاري ما اسمه؟ كاسمه سيف الله المسلول. نعم خالد بن زيد الأنصاري رضي الله عنه. حدثنا عباس الدوري قال حدثنا خالد بن مخلد حدثنا سليمان بن بلال حاول حدثنا محمد بن عقيل حدثنا حفص بن عبد الله قال حدثني إبراهيم بن طهمان كلاهما عن يحيى بن سعيد قال حدثني عدي ابن ثابت عن عبد الله بن يزيد الخطمي أخبره أن أبا أيوب الأنصاري أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في حجة الوداع المغرب والعشاء بالمزدلفة. حدثنا سعدان بن يزيد البزار قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا يحيى بن سعيد في إسناده أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم الصلاتين بجمع بإقامة واحدة ورواه الليث عن يحيى. باب ذكر الخبر المبين أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الفجر بالمزدلفة قبل ميقاتها. والدليل على أن حكم الصلاة بالمزدلفة وفي الحج بخلاف حكم الصلوات في السفر والحضر وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بمنى صلاة المسافر. حدثنا أبو جعفر ابن الجنيد قال حدثنا ابن حماد قال حدثنا وضاح عن سليمان يعني الأعمش عن عمارة بن عمير عن عبد الرحمن بن يزيد عن المسعود قال ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة قط إلا لميقات غير صلاتين جمع بين المغرب والعشاء بجمع وصلى الفجر صبيحتها قبل وقتها. حدثنا الصغاني وابو ميه قال حدثنا يعلى بن عبيد قال حدثنا الاعمش عن عماره عن عبد الرحمن بن يزيد قال قال ما رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاه الا لميقاتها الا انه صلى المغرب والعشاء بجمع. نعم النبي صلى الله عليه وسلم اخر المغرب حتى وصل الى المزدلفه وكما تقدم بحديث اسامه لما قال الصلاه قال الصلاه امامك فصلى لما وصل الى المزدلفه صلى المغرب والعشاء وصلى الفجر يومئذ قبل ميقاتها. حدثنا العباس بن محمد قال حدثنا عمر بن حفص حدثنا أبي عن الأعمش حدثني عمارة بإسناده مثله. حدثني أبو حدثنا أبو علي الزعفراني حدثنا عبيد حاون حدثنا الصاغاني حدثنا شجاع بن وليد قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد قال قال عبد الله بن مسعود صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قال عبيدة يعني بمنى وقال شجاع بمنى ومع أبي بكر ركعتين ومع عمر ركعتين. نعم يعني يقصرون الصلاة حتى تفرقت بكم الطرق أو السبيل. فليت حظي من ذلك ركعتان متقبلتان. نعم. وحديث السابق حديث ابن مسعود قال وصلى الفجر قبل ميقاتها. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم لن يصلي قبل دخول الوقت جزما، والذي علم الناس عليه الصلاة والسلام وقت الفجر، لكن لعل ابن مسعود رضي الله عنه رأى أنه عليه الصلاة والسلام صلى قبل ميقاتها المعتاد، يعني دائما كان النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في بعض الأحاديث أنه يسفر بالفجر، قال أسفر بالفجر فإنه أعظم الأجر. قد يكون صلى قبل ميقاته يعني المعتاد، وإلا هو جزما عليه الصلاة والسلام لن يصلي قبل دخول الوقت عليه الصلاة والسلام، لكن لعله بكر بها. والسنة كذلك في مزدلفة أنه حين يصلي الفجر يدعو حتى يسفر جدا قبل طلوع الشمس، ثم يدفع إلى منى ليرمي جمرة العقبة. قال حدثنا عباس بن محمد، حدثنا عمر بن حفص، حدثنا أبي عن الأعمش، حدثني عمارة بإسناده مثله. نعم، هذا قرأناه الحديث 3971. حدثنا أبو جعفر بن جنيد قال حدثنا أبو أحمد الزبيري، حدثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم حاون، حدثنا الغزي، حدثنا الفريابي، حدثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله بن مسعود قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم بمينة ركعتين، ومع أبي بكر ركعتين، ومع عمر رضي الله عنهما ركعتين، ثم تفرقت بكم الطرق، فلوددت أن حظي من 4 ركعات ركعتين متقبلتين. حدثنا أبو داود قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو معاوية حفص بن غياث عن الأعمش عن إبراهيم عبد الرحمن بن يزيد بإسناده مثله إلى ومع عمر ركعتين، زاد حفص ومع عثمان صدرا من إمارات ركعتين ثم أتمها، زاد أبو معاوية ثم تفرقت بكم فذكر مثله. قال الأعمش حدثني معاوية بن قرة عن أشياخه أن عبد الله صلى 4 فقيل له عبت على عثمان ثم صليت 4، قال الخلاف شر، الخلاف شر، صدق رضي الله عنه. حدثنا أبو الأزهر قال حدثنا أبو سامع عن عبيد الله عن نافع عن عمر قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمينة ركعتين، وأبو بكر ركعتين، وعمر ركعتين، وعثمان صدر من خلافته ركعتين، ثم إن عثمان صلى 4، وكان ابن عمر إذا صلى معهم صلى 4، وإذا صلى وحده صلى ركعتين، وهذا كما فعل ابن مسعود درءا للخلاف، وأنه لا يخالف الإمام، وهو إمام هدى وخليفة راشد رضي الله عنه كما نعلم. حدثنا عباس الدوري، حدثنا شباب بن صوار، حدثنا شعبة عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن ابن عمر قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى ركعتين وعثمان ركعتين سنين من خلافته ثم أتمها 4، وإنما أتم عثمان 4 لأنه تأهل بمكة ونوى الإقامة رضي الله عنه. يقول هنا ويظهر أنه من تأويل حدوات الحديث ولا يثبت عن عثمان أنه ترك القصر لتأهل مكة، وأما ما روي أنه قال للناس لتأهلت مكة منذ قدمت إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من تأهل في بلد فليصلي صلاة المقيم، هذا الحديث أخرجه جمع المصنفين منه الإمام أحمد والمقدسي المختار وغيرهم، فيه عكرمة بن إبراهيم الباهلي وضعيف. قال ابن القيم نعم، وما ما روي بعد قول المنذر وما ما روي عن عثمان أنه تأهل مكة ويرده سفر النبي صلى الله عليه وسلم لزوجاته، وما ما روي عن عثمان أنه تأهل مكة ويرده أن هذا غير معروف، بل المعروف أنه لم يكن لها له بها أهل ولا مال. قد ذكر مالك في موطأ أنه بلغ ابن عثمان عفان كان إذا اعتمر ربما لم يحط راحلته حتى يرجع. ويرد ما تقدم عثمان من المهاجرين الأولين وليس لهم أن يقيموا مكة بعد الهجرة. قال ابن عبد البر وصح ما قيل فيه أن عثمان أخذ بالإباحة في ذلك، يعني يتمر. حدثنا عمار قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة بإسناده مثله. باب ذكر الخبر المخالف لما قبله من صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر قبل ميقاتها، وأنه أذن للفجر وأقام بجمع. حدثنا عبد الحميد بن محمد الحراني قال حدثنا أبو جعفر عبد الله بن محمد النفيلي، حدثنا حاتم إسماعيل المديني قال حدثنا جعفر محمد عن أبيه قال دخلنا على جابر فقلت أخبرني عن حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر الحديث وقال فيه ثم اضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى صلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان واحد وإقامة. باب بيان من قول حين تبين له الصبح، يعني كل وقت. باب بيان إباحة دفع ضعفة الناس من المزدلفة إلى منى بالليل والوقوف بالمشعر بالليل والإباحة لهم ترك الوقوف مع الإمام. حدثنا الحسن بن أبي الربيع الجرجاني قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم ضعفة أهله من جمع بليل. حدثنا السلمي حدثنا عبد الرزاق خبرنا معمر عن الزهري عن سالم بن عمر أنه كان يقدم ضعفة أهله من جمع فيقفون عند المشعر الحرام بليل فيذكرون الله ما بدا لهم ثم يدفعون، فمنهم من يأتي منى لصلاة الصبح ومنهم من يأتي بعد ذلك، وأولئك ضعفة أهله ويقول أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك. حدثنا يونس بن عبد الله قال حدثنا وهب قال حدثني يونس بن يزيد عن ابن شهاب أن سالم بن عبد الله أخبره أن عبد الله بن عمر كان يقدم ضعفة أهله فيقفون عند المشعر الحرام بالمزدلفة بليل فيذكرون الله ما بدا لهم ثم يقفون قبل أن يقف الإمام وقبل أن يدفع منهم من يقدم منى لصلاة الفجر ومنهم من يقدم بعد ذلك، فإذا قدموا رموا الجمرة. وكان ابن عمر يقول أرخص في ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا علي بن حرب ويزيد بن سنان قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج قال حدثني عطاء عن سالم بن شوال عن أم الحبيبة قالت أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أنفر بليل من جمع. حدثنا علي بن حرب قال حدثنا سفيان ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن سالم بن شوال عن أم حبيبة قالت كنا نغلس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من جمع إلى منى، يعني يذهبون في الغلس. حدثنا محمد إسحاق الصغاني أخبرنا أحمد بن حنبل قال حدثنا سفيان عن عمرو قال سمعت سالم بن شوال عن أم حبيبة حاون حدثنا ابن أبي مسرة حدثنا الحميدي وسعيد منصور قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو بن دينار قال حدثني سالم بن شوال عن أم حبيبة أنها قالت إن كنا نفعله على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بغلس من المزدلفة إلى منى. قال الحميدي وكان سالم بن شوال رجلا من أهل مكة لم أسمع أحدا يحدث عنه إلا عمرو هذا الحديث. هذا لفظ الحميدي. وأما لفظ أحمد الحنبل كنا نفعله على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من جمع إلى منى. وقال سفيان مرة كنا نغلس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من المزدلفة إلى منى. ولفظ علي بن حرب كنا نغلس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من جمع إلى منى. حدثنا عمار بن رجاء قال حدثنا محمد بن بكر البرساني أخبرنا ابن جريج حاول حدثنا أبو داود الحراني حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج قال حدثني عبيد الله بن أبي يزيد أنه سمع ابن عباس يقول كنت ممن قدم النبي صلى الله عليه وسلم في ثقلي كذا بالقاف، قال والثقل بفتح الثاء والقاف حشم المسافر متاعه المحمول على الدابة. حدثنا أبو أمية حدثنا سريج والقواريري قال حدثنا حماد بن زيد عن عبيد الله بن أبي يزيد قال سمعت ابن عباس يقول بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في الثقل من جمع بليل أو في الضعفة. حدثني ابن أبي مسرة قال حدثنا الحميدي حدثنا سفيان عن عبيد الله بن أبي يزيد قال سمعت ابن عباس يقول كنت في من قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم في ضعفة أهلي من المزدلفة إلى منى. حدثنا يونس قال أخبرنا ابن وهب قال حدثني عمرو بن الحارث أن أبا الزبير المكي أخبره عن عبد الله بن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقدم العيال والضعفة إلى منى من المزدلفة. قال عمرو أخبرني عمي وابن دينار عن عباس قال كنت بمن تقدم إلى منى من المزدلفة مع العيال. وحدثنا ابن أبي مسرة حدثنا الحميدي حدثنا سفيان حدثنا عمرو بن عطاء عن ابن عباس قال كنت في من قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم في ضعفة أهله من المزدلفة. حدثنا عمار قال حدثنا محمد بن بكر قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عطاء أن ابن عباس قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بسحر من جمع في ثقل نبي الله صلى الله عليه وسلم. قلت أبلغك أن ابن عباس قال بعث بي بليل طويل؟ قال لا كذلك بسحر. حدثنا الميموني وابو داود الحراني قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن عبد الرحمن بن القاسم عن ابيه عن عائشة انها قالت وددت اني كنت استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما استأذنته سودة واصلي الصبح بمنى وارمي قبل ان يجيء الناس فقالوا لعائشة استأذنته سودة؟ قال فقالت نعم، إنها كانت امرأة فابضة فأذن لها. أي فقيل الله رضي الله عنه. حدثنا أبو العباس الغزي وأبو أمية قال حدثنا قبيصة بن عقبة قال حدثنا سفيان الثوري عن عبد الرحمن بن قاسم عن القاسم عن عائشة قالت قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم سودة ليلة جمع وكانت امرأة ثابتة. حدثنا يوسف قال حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا سفيان قال حدثني عبد الرحمن بن قاسم عن القاسم عن عائشة أنها قالت استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم سودة ليلة جمع وكانت ثقيلة ثابتة فأذن لها. رواه مسلم عن محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب عن أيوب عن عبد الرحمن بن قاسم عن أبيه عن عائشة قالت إن سودة بنت زمعة كانت امرأة ضخمة ثابتة استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تفيض من جمع بليل فأذن لها. فقالت عائشة فليتني استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما استأذنته سودة. كانت عائشة لا تفيض إلا مع الإمام. حدثنا إبراهيم مرزوق البصري قال حدثنا أبو عامر الحقدي قال حدثنا أفلح بن حميد عن القاسم بن محمد عن عائشة أن سودة بنت زمعة استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تدفع قبله وقبل حطمة الناس يعني زحام الناس فأذن لها. وكانت امرأة ثابتة يعني ثقيلة. قالت وأقمنا حتى دفعنا بدفعه حين أصبح. قال تقول عائشة لأن أكون استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأدفع بإذنه قبل حطمة الناس أحب إلي من مفروح به. حدثنا أبو أمية قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا أفلح بن حميد عن القاسم ابن محمد عن عائشة قالت لما نزلنا المزدلفة استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم سودة ابنة زمعة أن تدفع قبله وقبل حطمة الناس. وكانت امرأة ثابتة فأذن لها فدفعت قبله وقبل حطمة الناس فأقمنا حتى أصبحنا فدفعنا بدفعه فلأن أكون استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما استأذنته أحب إلي من مفروح به. حدثنا أحمد بن الفرج الحمصي أبو عتبة وعبد الله بن عبد الحميد الرقي قال حدثنا ابن أبي فديك قال حدثنا أفلح بن حميد عن القاسم عن عائشة فذكر مثله قال ثابتة ثقيلة فأكون أدفع بإذنه. باب دفع النبي صلى الله عليه وسلم من المزدلفة وصفة وقوفه بالمشعر ودعائه ودفعه من المشعر قبل طلوع الفجر قبل طلوع الشمس وتحريك راحلته ببطن محسر وصفة طريقه إلى الجمرة الكبرى وتلبيته في طريقه حتى رمى جمرة العقبة. حدثنا عبد الحميد بن محمد الحراني حدثنا أبو جعفر النفيلي حدثنا حاتم إسماعيل حدثنا جعفر ابن محمد عن أبيه قال دخلنا على جابر عبد الله فقلنا أخبرنا عن حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث وقال فيه فصلى الفجر يعني بالمزدلفة حين تبين له الصبح وركب القصوى حتى أتى المشعر الحرام فرقا عليه حتى أتى المشعر الحرام فرقا عليه نعم. والمشعر هو جبل صغير الآن غير موجود الجبل هذا وبني مكانه المسجد الأبيض المعروف في مزدلفة المسجد اللي يسمى المشعر الحرام وبني مكان هذا الجبل الذي كان موجودا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. قال وركب القصوى حتى أتى المشعر الحرام فراق عليه فحمد الله وكبره وهلله ولم يزل واقفا حتى أسفر جدا فدفع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن تطلع الشمس فأردف الفضل بن عباس وكان رجلا حسن الشعر أبيض وسيما وهو أخو عبد الله الأكبر منه وأكبر من عبد الله بن عباس شقيقة. فلما دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم مرت به الضعن يجرينا فطفق الفضل ينظر إليهن فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على وجه الفضل وصرف الفضل وجهه إلى الشق الآخر وحول رسول الله صلى الله عليه وسلم يده إلى الشق الآخر وصرف الفضل وجهه إلى الشق الآخر ينظر حتى أتى بطن محسر حرك قليلا ثم سلك الطريق الوسطى الذي يخرجك على الجمرة الكبرى. حدثنا عمار بن رجاء قال حدثنا محمد بن بكر البرساني قال حدثنا ابن جريج قال حدثني عطاء قال حدثنا ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أردف الفضل بن عباس. قال عطاء وأخبرني ابن عباس أن الفضل أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة. حدثنا أحمد الفضل الصاق قال حدثنا آدم بن أبي ياس قال حدثنا ورقاء عن حسين عن كثير بن مدرك عن عبد الرحمن ابن يزيد قال قال عبد الله بن سعود ونحن بجمع سمعت الذي أنزلت عليه سورة البقرة يقول ها هنا لبيك اللهم لبيك، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا الصغاني، حدثنا أبو بكر بن شيبة حاون، وحدثنا أبو أمية، حدثنا عاصم ابن علي قال حدثنا أبو الأحوص عن حسين عن كثير المدرك عن عبد الرحمن بن يزيد قال قال عبد الله ونحن بجمع سمعت الذي أنزلت عليه سورة البقرة يقول في هذا المقام لبيك اللهم لبيك. رواه الحلواني عن يحيى بن آدم عن سفيان عن حسين. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبي حتى رمى جمرة العقبة عليه الصلاة والسلام. نعم، نقف هنا عند هذا الباب في صفحة 164 ورقم الحديث 3999. صلى الله عز وجل ينفعنا وإياكم بما سمعنا. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.